شيخنا سهال، شيخنا سهال التوفيق بينه قوله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآية أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر هذا جهة وجهة أخرى قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وحديث لا تفضل بين الأنبياء فكيف أريد أن أوفق بين الجهة الأولى أدلة الجهة الأولى وأدلة الجهة الثانية كل ما يظهر من تعارض هو الحديث الأخير لا تفضلوا بين الأنبياء أما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا النص والأنبياء ليسوا في مرتبة واحدة في الفضيلة صحيح؟ على ذلك قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم وفخر لا ينافي الآية بل يؤكدها ويوضحها إنما الذي يبدو أنه مشكل هو كما قلت آنفا الحديث الأخير لا تفضلوا والجواب سهل إذا ما رجعنا إلى مناسبة وسبب هذا الحديث وهو أن رجلا من اليهود الصحابة وجرى بينهما حديث فقال ذاك اليهودي والذي فضل موسى على سائر البشر فما كان من الصحابي إلا أن أخذته الغيرة الإسلامية وصفعه صفعا فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الصحابي فقال له عليه السلام هذا الحديث أي لا تفضلوا نبيا على نبي يؤدي إلى شيء من الخلاف والنزاع أو الفتنة أو من الغمز واللمز في النبي المفضل عرفت كيف؟ بقي بقى لا نفرق بين أحد من رسله لا يعني لا نفرق بين أحد من رسله في المنزلة والفضيلة وإنما في وجوب الإيمان والتصديق بهم جميعا وبذلك أظن يزول آخر إشكال كان في السؤال المطروح وكذلك والحمد لله حضير السؤال يا شباب يلا قبل فوات الفرصة والوقت علينا ربع باقي خمس دقائق لا